الاقي لو قلت حوصل فيك حبيبي اللي حبتك فيك كل ما فيك صوتك وسحراني ما بقتش عارف اتكلمني معلق قلبي بيك تاني اوصف ايه انا بحالك لو قلت حوصل فيك حبيبي اللي حبتك فيك كل ما فيك صوتك وسحراني ما بقتش عارف اتكلمني معلق قلبي بيك انا قلبي وروحي مش كتير وعمري بعيش فيك لو حتى عني بعيد ومنايا دايما اكون معاك دايما عني هواك هو يا عم البيزيد انا قلبي وروحي مش كتير وعمري بعيش فيك لو حتى عني بعيد ومنايا دايما اكون معاك دايما عني هواك هنا القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: كل عام وأنت بخير يا فيلسوف. وأنت وسائر أمة الإسلام بكل خير وبر وسلام وأمن وأمان واطمئنان. شكرا شكرا يا فيلسوف. بالأمس كنا وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا مع النداء النوراني بقوله جل من قائل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. نعم نعم، واليوم بمشيئة الله جل علا نواصل المسيرة مع نداء جليل قدسي رواه حضرة النبي عن رب العزة جل جلاله، فقال: قال الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صدق رب العزة جل في علاه، وصدق نبيه ورسوله ومصطفاه. ومعنى قوله أعددت أي هيأت لعباد الصالحين أي لعباد المؤمنين المتقين القائمين بما أمرت به والمنتهين عما نهيت عنه. نعم، ولقد قرأت أنا أيضا ضمن ما قرأت في معنى الصلاح والصالحين أن الصلاح ضد الفساد. نعم، وقد ذكر القرآن الكريم صلاح عباد الله في مواطن كثيرة من آيات الله جل علاه. نعم نعم، ومنها على سبيل المثال للحصر قوله جل من قائل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. صدق الله العظيم. نعم، وأعتقد أن المعنى العام لهذا الحديث القدسي الجليل يعين ويبين أن ألوان النعيم الإلهي الذي يثيب به رب العزة عباده الصالحين ألوان عظيمة وكريمة وكثيرة ووفيرة. هو ذاك وذاك يا بنيتي، فرب العزة جل جلاله يبين ويعين في ذلك الحديث القدسي الجليل أن ما أعده سبحانه للصالحين من عباده غير معروف ولا مألوف لأحد من قبل، فلم تشاهده في الدنيا عين أبدا، ولم تسمع بأوصافه أذن أبدا أبدا. تماما تماما يا فيلسوف، يؤيد هذا ويؤكده ما ذكره ابن كثير في تفسير معنى قوله جل من قائل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وأسأل الله جل علاه أن ينفعنا سبحانه وتعالى بما قدمناه، وأن يجعله لنا في ميزان حسناتنا إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم تقبل يا رب العالمين. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. في ناس بتسأل ازاي ممكن رعاية حد مصاب بالانفلونزا حتى لو كانت وباء الانفلونزا الجديد، وده سؤال مهم. اول خطوة نستشير دكتور فورا، نخصص المريض غرفة لوحده فيها تهوية جيدة، ودايما نتفادى لمس العينين الانف والفم، نغسل ايدينا بالمية والصابون باستمرار، وكل واحد يتعامل معاه لازم يغطي فمه وانفه ويبعد عنه مسافة كافية. كمان نهوي البيت كله مش بس غرفة المريض، وياريت نطهر البيت كويس ونغسل كل ادوات المريض، نقلل الزيارات، وبكده نبقى عملنا اللي علينا، لان الوقاية مسؤولية كل واحد فينا. احمي نفسك وغيرك من وباء الانفلونزا الجديد. لو عايز تعرف اكتر اتصل على الخط الساخن 105 او ادخل على موقع وزارة الصحة. اصبحنا من اجمل العبادة والحمد لله من كلام خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. أدعية وأذكار اتصل على 17 وحمل على موبايلك والحمد لله من الأذكار والاستغفار والدعاء على 17 لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، تلاقي الخير والحب في كل مكان. على 22/5 واسمع وابعت وحمل أجمل الأغاني الدينية سعر دقيقة جنين. ونعود بكم سيدات وسادتي إلى آخر أغنية هذه الفترة، وهي سهر الليالي لفيروز. وكانت حلوة الليالي والهواء يبغانا كرمال، وتيجي تلاقيني ياخدنا بعيد غدير المعيد. دقات مزروعة صيف وجدي جاي حمل الحي قمحة وسهرية ويبقوا الناس في الصحة في معهم كياس في عربية رايحين جايين عطول الطريق تهدر غنية يا سهر الليالي يا حل على الدار غني غني غني على الدار يا يا يا يا يا سهر الليالي يا يا يا يا حل على بالي غني غني غني على الدار راحت الايام وسويت شوي كتبت الطحون عدت المي جدي صار طحون الذكريات تصحى الشمس وفريق يا سهر الليالي يا حلو على بال غني غني غني على هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود، ولكم منا تهنئة بلا حدود. مستمعينا الأعزاء، كل عام وأنتم بخير في أولى أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم جميعا بالخير واليمن والبركات. مستمعينا الأعزاء، في أولى أيام العيد بالطبع إما أن تكون أحد هاتين، لإما أن تكون ممن عيدت عليهم أو ممن عيد عليك. نحن في انتظاركم على 44 06. هل أنت ممن عيدت عليهم أم ممن عيد عليهم؟ وبالطبع لا تنسوا الكحك. وكل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم في لقاء فجري جديد نبدأه معكم من الآن وحتى 5:30. بالطبع لدينا العديد من الفقرات والبرامج والأغنيات، نرجو أن تنول رضا مستمعينا الأعزاء. ونبدأ معكم اللقاء. هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، كل عام وأنت بخير، ومرحبا بك في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك. نبدأ لقاء الليلة بالفكاهة ومسرح الفكاهة مع الفنان القدير عبد المنعم إبراهيم. تسجيلات من زمن فات. مسرح الفكاهة. من فضلك اتوبيس 29 بيفوت من هنا؟ ايوه يا فندم. سيادتك متأكد؟ طبعا لان مستنيين. هو بقاله كتير ما جاش؟ لا ما هو كل خمس دقايق عربية. انا متهيألي لو يزودوا العربيات شوية يكون احسن يعني. لكن بقى سيادتك عارف الزحام شديد قوي خصوصا السعادة. ما هي دلوقتي ساعة فسحة، خروج للسينمات، خروج للتياترات. هو بقى في دلوقتي تياترات يا اخي. التياترات التياترات يا محترم كانت زمان ايام المرحوم الشيخ سلامة مثلا. حكيم انا لحقته. شوف الله عليه الله الله عليه الله يرحمه لما كان يتصلفن كده. ان كنت في الجيش. يا سلام يا سلام يا سلام على الشيخ سلامة وعلى الشيخ سيد درويش. ما هو سيد درويش ده من حتتنا هناك في اسكندرية مولود مع حسين ابن ابن ابن بنت اختي على ايد داية واحدة. والله برضو الدايات يا اخي دول كانوا نافعين. لكن تقول ايه بقى للعلم بقى يا سيدي؟ بطلوهم زي ما بطلت انا السجاير. يا خبر، حد كان يصدق ان انا ابطل السجاير؟ والله عملت طيب. طيب مين يا راجل؟ سيدي ارتاح، قرشي توفر، هي فعلا مصلحة. فالك الحاج عيسى جارنا اللي ساكن في رابع دور فوقنا بطل السجاير من 20 سنة دلوقتي. وبل امالتك اشترى اكتر من 20 فدان وبناله بيتين ولسه مصمم يسكن فوقنا عشان ولاده ما ينيموناش الظهر. وهات يا دب، دي مش اصول جيله يا اخي. تبقى جاي سيادتك كده تعبان زهقان قرفان من الشغل شويه من الناس شويه. يظهر الاتوبيس جاي هناك اهو، خلينا ناخد اللي بعده، احنا ورانا حاجه يا اخي. بعده ايه؟ ايه اللي بعده؟ ازاي؟ ده انا مستعجل يا غيلة. انت ما تعرفش ان كل تأخيرة وفيها خيرة؟ ما تعرفش ان في التأني السلامة؟ اظن هتقولي وفي العجلات الندامة. لا هقولك في العجلة الفانوس والجرس. طبعا اذنب بقى. استنى، بمناسبة الجرس، جرس افندي جارنا نسينا نبعت له ورد في عيد ميلاد بنته. بنت جرس افندي يا سيدي ما تدقش. شيلينا سيدي، ما كانش صح ابدا نسيت جرس افندي غني كده. طيب عن اذنك الاتوبيس واصل. تعالى هنا، رايح فين في الزحمة دي؟ انت تعرف تحط رجلك؟ الله، ومع ذلك هو مشي مشي، لا زمارة ولا صفار. يا خسارة، فين وفين بقى لما يجي غيره؟ ما تندمش على حاجة يا اخي، انا اتعودت ما ندمش على حاجة. العمارة اللي على نص الشارع ده كنت هشتريها من زمان لما كان واحد مبحبح. صارت ايام بعد ما ندمت عليها لما واحد تاني اشتراها وما فيش شهرين الا والعمارة وقعت. حاكم كل شيء بقى دلوقتي مغشوش حتى العمارات. فعلا، بس مكسوف اقول لك انك ضايقتني. الله الله الله، كده كده كده كده، دي برضو اصول. انا واقف اسليك وهون عليك الانتظار، ابقى ضايقتك يا اخي ومع ذلك مش ازعل منك. انت زي ابني، ابني اللي مات. ما هو لو كان ابني عايش دلوقتي كان بقى قدك. ولو كان ابني اللي واقف وجيه واحد يسليه ما كانش يتضايق. لكن مع ذلك دي طبايع، وانا عارف انك ما تقصدهاش. ايوه ايوه، لسانك سبقك. ما هو لسان ده بعيد عنك يجيب لي صاحبه البلاوي. مش مره اسماعيل اللي كان فاتح خردواته وعجلاته في وقت واحد بيتلمط بكلمتين كده مع واحد زي حضرتك، كان مستعجل كده زي حضرتك، صبعه حامي زي حضرتك، خلقه ضيق كده زي حضرتك، ام اخينا اللي زي حضرتك مش حضرتك اللي زي اخينا. اوه دي حاجه تلخبط، حاجه تبلى، حاجه تصهر. شفت ازاي خلقك ضيق؟ يا سلام لو كان مبحبح شويه. هو جوز جزمه. يا سلام، ده انت ابني نكته زي. بمناسبه النكته، ما تعرفش حكايه البغبغان؟ ولا بغبغان ولا بغبغ واحد. مش بقول لك ابني نكته، ما فيش كلام. يا سلام لو جه اتوبيس دلوقتي. يا اخي ولا يعني اسم الله قوي، من امتى يعني كل ما يتمنى المرء يدركه؟ ما كانش حد غلط. انا افتكرتك بتقول يا سلام لو جه بوليس دلوقتي. والله يا اخي كان يبقى احسن. ارحمني منك. لا، ما هو انا الاول اخد المسألة هزار، لو لقيتها زادت ابقى مضطر اعتبرها تريقة. انت لسه ما اعتبرتهاش. احنا مش بكده يا اخي، احنا في شركة الاتوبيس، ازاي تسيبنا موطوعين في الشارع على رجلينا؟ ناس زينا عندهم كلمتين ثلاثة مع بعض، يوقفونا على رجلينا ازاي؟ يذنبونا ازاي؟ يسيبوك علينا ازاي؟ اهي دي برضو كويسة. العيال الحمد لله. الاوتوبيس قرب اهو. رايح فين؟ هتركب ازاي؟ مش هركب. امال بتجري ليه؟ ارمي نفسي تحت منك يا شيخ. يا شيخ تبهدل روحك وتوسخ هدومك. حسير ودوسني يا اخي، ده انت تلقيعه. ليه كده يا ابني؟ ليه ليه ليه كده يا ابني؟ ليه لسانك ياخد على اكبر منك؟ الله، السوق مطلوب. واحد ملك زمان كان قاعد على عرشه ودخل عليه اثنين مظلومين، قالوا له مظلومين يا مولانا، راح مولاهم عامر بقتلهم بالسيف. امال بالمطوه؟ كان في حاجه اشنع، في سلاح اقوى. قنبله ذريه قصدك؟ ما كانتش على يمهم ابدا. سلطوا عليهم مدافع رشاشه فكرك؟ ما لحقوهاش. قصدي سلطوك انت عليهم. مفعولك اشد، تديهم اسطوانه زي اللي اديتها لي دي، تجيب خبرهم، تاخد اجلهم. والله بقى ما حصلش معرفه بيني وبينهم. مش بقول لك لازم مظلومين؟ صحيح، دول لو كانوا ظلمه كانوا عملوا فيهم ايه؟ كانوا جابوهم هنا يستنوا الاوتوبيس وياك. ايها الساده، معلش الرغاي خلص والقهوه والبرشام جايين لكم حالا. هنزلكم بقى انا. السلام عليكم ورحمه الله. خد هنا. رايح فين؟ مروح. مروح؟ ومين اللي هيقدمني المال؟ والله ما انت منقول هنا لما تقدمني 30 40 50 مره. انت مش عايزين يسمعوا يا معلم. الله، هو على كيفهم؟ خد العافيه، لازم يسمعوا. قدم اخلص. حاضر. ايها الساده، الصوت اللي سمعتوه ده دلوقتي مش خلل في اجهزه المحطه. لا، ده صوت الفتوه، فتعالوا اسمعوا وامركم لله. ربابيكيا من صبر عبد العزيز وزكريا سليمان مع فتوه ساعه لقلبك محمد يوسف. اللي عنده البنطه لون القديمطه اربوش لادنجا ملادي مالأبا بلادي مالالبيع. سكيا. تعالى يا راجل، يا بتاع ربابيكيا. راجل؟ امال انت ايه؟ معلم. تبقى تقول تعالى معلم يا بتاع ربابيكيا، فاهم؟ اي انت بتضرب ايه؟ بمطوة؟ مقفولة وصرفة. لولا أول مرة تعرفني فيها، لكن زي بعض بقول معلم. سامع؟ الله، إيه هو ده؟ الله واحد. عندك إيه عايز تبيعه؟ طب ما عنديش حاجة بقى بدل بتضربني. الله، إن شاء الله ما عندك. عايز تبيع إيه ما ترد؟ تشتمني وإزاي أبيع لك بس؟ قال يعني أنت تم عنصر الود؟ وإيه يعني اللي سامع كريم؟ وكمان الشعر بيقول يخاطبك السفيه فلا تجبه فكن ودا من فينا واخرى عجينة. يعني ما جاوبتش بقى؟ يبقى انت سفيه. طبعا. ما بقاش سفيه ليه؟ ايه يعني سفيه؟ انت ايه؟ انت فاكر انا يهمني؟ انا سفيه ونص. انا ادع سفيه اللي اقول لي. سفيه يعني ايه؟ يعني سفيه. الله، طب ما انا عارف. الله، ده حاجه قديم. يبقى الشعر بيقول كده وانت بترد عليا؟ ده انت غلس قوي. عندك ايه؟ خلصت. ما عنديش. لا عندك. وبتشتمني ليه؟ وايه يعني؟ راجل قد والدك اشتمك، عينك اضربك، امرمط بيك الارض. تستحمل انت وتخلي عندك ذوق؟ امال مأدب ازاي؟ ده انت لمب قوي يا معلم. كفايه بقى. الله، اكتم ما تردش، ده هيرد على اكبر منه. وريني ايه اللي هتبيعه بس طولة لسان. حاضر يا معلم، اتفضل. ايه ده؟ طربوش. طربوش؟ انا افتكرته كيس مخده. ومين اللي كان بيلبس ده؟ ابويا. ابوك اللي كان بيلبسه؟ كان بيلبسه فين؟ تحت الهدوم؟ لا، كان بيلبسه على دماغه يا معلم. الله، امال ايه اللي مرمطه كده؟ لازم كان بيلعب بيه كوره. كوره ايه؟ ده راجل كبير يا معلم. الله، وماله راجل كبير لكن عقله صغير. انت اشتريته بكام؟ بخمسين سعر. فوري ولا تعفيف؟ لزوم ايه بس السؤال ده يا معلم؟ الله، رد. فوري ولا تعفيف؟ فوري يا معلم. اظن بقى شاريله بخمسين سعر وعايزين تبقوا بسبعين سعر. لا، مش معقول يا معلم. مش معقول ازاي؟ انا عارف الطمع بتاعك. عايزين تكسبه خلاص. ده واخد عين. انا عارف ان اللي زيك ما ملاش عينه الا التراب. يا معلم انا اتكلمت. الله. طب ما تتكلم وتبنك يمشي كلمة صوت. طيب يا معلم عايز تدفع كام؟ كام؟ كان دفع فيه فلوس؟ بذمتك لو انا اديتهولك تشتريها انت؟ لا ما اشتريهوش. ما تشتريهوش؟ يعني ما ينفعش؟ والحاجة اللي ما تنفعش تسوى كام؟ ولا مليم يا معلم. يبقى عايز تاخد مني فلوس؟ يبقى ده نصب وتحايل. سرقة بالإسراف يا معلم. الله اخلص بلاش غلبة. يلا بينا على الاسم. لا لا معلش والنبي يا معلم معلش معلش. مفيش حاجة اسمها معلش. حاجة ما تسواش ولا مليم. تبليني بيها ليه؟ طيب تاخد انت فيها كام يا معلم؟ بقى اذا كان كده اهو عينك كلها نظر. شوف عايز تدفع كام. تاخد نكلة يا معلم. ايه نكلة؟ طربوش بخمسين كام اخد فيه نكلة؟ ليه بسرق؟ خلي عندك نظر يا اخي. بقى ضحي 49 قرش و 8 مليم. طب سلم. ايه؟ اضحي 45 قرش. طب 10 قروش يا معلم. هو انا سرقه يا اخينا؟ طب 12. الله. زي لا تمكن دي كابو شوية. 15 قرش اخر كلمة بقى. الله ايه لازم اخر كلمة دي؟ هات عليه العوض هيبيع الثمنها. عشان بس تبقى زبون المحل. كتر خيرك يا معلم كتر خيرك. لا العفو ما تشكرنيش على واجب يا ابني. مفيش لزوم للشكر. فيش حاجة تانية معاك؟ لا لا مفيش يا معلم. مع السلامة مع ألف سلامة. حرمنا في حاجة تانية قديمة. توبة خلاص توبة. سيداتي أنساتي سادتي يا أنا من البيوت وأصحاب البيوت. لكن أنا رحت أجر شقة بس صاحب البيت كان راجل عجيب قوي دباغ يحب الأكل قوي. الاخر بني العماره كلها مطابخ. الغرض خدت منه شقه ثلاث مطابخ وصاله. الراجل ده كان جاهل جدا وانزوح قوي. جاله مره واحد ساكن جديد ولا هو بنفسه ساكن جديد فؤاد المهندس ومحمد عوض وعمر عفيفي في الساكن الجديد تاليف عبد المنعم مدبولي. مش دي شقه المعلم فله صاحب عماره حنك الكلب اللي على اول الشارع؟ ايوه يا فندم. ايه؟ ايوه يا فندم. طيب قول له والله ان في واحد عايز يقابلك. نعم انا اروح اقول له ان في واحد عايز يقابلك. ازاي يا استاذ؟ ازاي عايزني انا كده على طول اروح اقول للمعلم في واحد عايز يقابلك؟ ده مش اختصاصي. مش فاهم. امال مين اللي يروح يقول له؟ الاتيكيت يا استاذ. ان انا اروح اقول للسكرتير والسكرتير يقول للبشكاتب والبشكاتب يقول للوكيل والوكيل يقول للمساعد والمساعد يقول للمراقب والمراقب هو اللي يقول للمعلم ان فيه واحد عايز يقابلك. ايه ده يا استاذ؟ ليه؟ هو انا هقابل مين؟ حاجة تانية. حضرتك ما قدمتش طلب علشان تحدد المقابلة دي على ورقة دمغة. الله. ليه؟ كده؟ امال انت فاكر ايه؟ هتقابل التربي بتاعك وعلى ايه؟ اتفضل ادي شلن حق الدمجه اهو كده ماشي. نعم. طيب اتفضل بقى. قول للسكرتير يقول للبشكاتب يقول للوكيل يقول للمساعد يقول لي المراقب يقول لي المعلم ان في واحد بره عايز يقابلك. قول يا استاذ. استاذ. نعم. انت ليه بتعمل كده؟ معلش اصل دراعي اتلوى. حاضر. ثانية واحدة بس. اتفضل. الله. لحقوا كلهم بلغوا بعض. لا. اصل ما حدش منهم هنا. اتفضل. مساء الخير يا معلم. مساء الرز ابو لبن. اهلا اهلا وسهلا. اتفضل لبن ذكر. مرسي يا معلم. مرسي ما بشربوش. كده؟ طب خد الملبسة دي مطمط. نعم. حضرتك صاحب البيت نمرة 5؟ لا. هو اللي ملكي. وده عايز سؤال يا بني ادم. ليه؟ مش باين عليه؟ مش باين عليه ايه؟ انه في ملامح مني؟ مش يشبه لي تلك الارض؟ لا باين يا معلم، باين طبعا. سألت وقالك مش بتاعي؟ لا طبعا. خلاص. يبقى بالحداقة كده تعرف ان انا ملكه. اتفضل لبان داكر. ما بشربوش يا معلم. طب خد الفندامة دي ارقاش. نعم. والله يا معلم انا جاي عشان الشقة الفاضية اللي عندك في العمارة. الشقة مين؟ هو في كم شقة فاضية؟ واحدة بس. خلاص. طيب انا جاي لسيادتك علشان عايز اجرها. طب ما تأجرها يا اخي. حتى حاشك. طيب دي ايجارها كام بقى؟ هي ايه؟ دي الشقة. انهي شقة فيهم؟ الشقة الفاضية طبعا. انت قبل متجوز؟ ليه يا معلم؟ عشان عندي بنت صغيرة سنها 87 سنة. مالها يا معلم؟ رخرة فاضية. لا لا لا يا معلم، متشكر قوي. ليه بس؟ عشان نعمل العقدين مع بعض. هاي تبقى بيعة استفتاع بتاع الصبحية. لا، فرصة تانية يا معلم. خلينا دلوقتي والنبي في الشقة. قلت بكام يا معلم؟ عايزها بالنور والمية والفتحة ولا بالفتحة بس؟ لا طبعا يا معلم، بالنور والمية والفتحة. كده؟ بتسعة جنيه. تسعة جنيه؟ يا ايه غالية؟ لا يا معلم هي مش غالية، بس انما يعني كده تلاقيها شوية غالية شوية. ليه بقى؟ عندك الشقة مشفية لوحدها بسبعة جنيه، وعليهم استعمال اسانسير اتنين جنيه. مش هتستعمل الاسانسير؟ لا يا معلم بلاش الاسانسير، هستعمل السلم. خلاص يبقى تمانية جنيه. ايجار السلم كمان جنيه؟ طبعا. امال هتدفع للشقة منين؟ من التلاتينة ولا من على المواسير؟ لا طبعا يا معلم من على السلم. طب يا اخي هي رجلك وهي طالعة نازلة مش هتلحق حتة منه؟ طبعا. خلاص يبقى مستكتر في اللحوص ده كله جنيه واحد. ماشي يا معلم، بس والله كمان في شباك على الشارع ازازه مكسور. وانت مالك ومال؟ مالي وماله ازاي؟ انت هتستعمله؟ الله طبعا. يبقى الايجار 9 جنيه. ليه يا معلم ليه؟ الله، ايه المخ العجالي ده؟ انت يا ابني مش هتفتح الشباك؟ طبعا. مش هيخششنا سمسي وهوا يرعرعوا جثتك وجثة ابوك وجثة اللي خلفوك؟ طبعا. خلاص يا اخي، مش تكتر جنيه في رعرعه جثتكوا؟ لا يا معلم. امال ايه اللي مستكتر 9 جنيه؟ ولا كنت عايز سكن واكل وشرب وكسوة وجواز في 9 جنيه؟ لا يا معلم خلاص، خلي الجواز على حساب انا. خلاص خد لك شطة لبندقة. نفسي يا معلم ما بشربوش. كده؟ طب خد دول اسقازهم وانت قاعد. نعم. امضي الكونتراتو يا معلم. امضي امضي وحسن خطك وشكل الاسم. حاضر. اتفضل يا معلم. وبالمناسبة دي، نعم، أول يوم في الشهر إذا ما دفعتش الأجرة هحجز على عشاكم. ثاني يوم في الشهر إذا ما دفعتوش هبيعكم كلكم في المزاد العالم. حاضر. ربنا يسهل يا معلم. اتفضل امضي لي الكونتراتو. أمضي الكونتراتو؟ أي الله الله، أنت ما بتعرفش الإتيكيت ولا إيه؟ لا مؤاخذة يا معلم، إزاي؟ مش عيب راجل معلم محترم زيي يمضي كونتراتو؟ امال مين يا معلم؟ الاتيكيت يا مغفل. انا عشان راجل محترم اقوم انا اقول للمراقب، يقول للنائب، يقول للوكيل، يقول للبشكاتب، يقول للسكرتير، يقول للخدام، يمضي الكنترات. مساء الخير يا سيدنا الافندي. اهلا يا معلم، اتفضل معانا. عيش يا اخويا، ده احنا بقينا في السابع عايزين الاجره، 17 في 9 جنيه ب 72 اهلا. معلش يا معلم، كمان الشهر ده بس علشان نعم الست ولدت. كمان الشهر ده ولد يا اخويا، 17 دلوقتي وكل شهر الست ولدت. الست ولدت الست ولدت ليه؟ متجوز فردة اجنبة؟ يا معلم معلش، عقبال عندكم. عندي مين يا جدع انت؟ الله، بقى تيجوا ثلاثة تسكنوا في الشقة بعد 7 أشهر تقلبها لي حضانة؟ هما فين دول اللي نفسك تتفرج عليهم؟ نايمين كلهم يا معلم، نايمين. ايه ده؟ الناس كلها بتولد في 9 أشهر تقوم انت تجيب 7 في 7 أشهر؟ خبر يسود ايدك بقى على 72 جنيه. والله يا معلم ما انا لاقي اوكلهم. نعم؟ ما انت قاعد اخويا اهو تاكل اهو. اكل ايه يا معلم؟ وده اكل ده؟ واديك رومي محمر تسميه اكل؟ امال تسميه ايه؟ لما انت مش لاقي توكلهم، هاي تاكل ديك رومي ازاي بقى؟ اعمل ايه يا معلم؟ اصل ما كنتش لاقي ااكله فرحت واكله. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. ونستمع الآن إلى حلقة من برنامج أيام زمان من تقديم الإذاعي الراحل سعد لبيب، ويقوم بدور الراوي الفنان عباس فارس، ويتناول فيها مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أيام زمان. أيام زمان. هكذا كانوا يحتفلون بالمولد النبوي الشريف أيام زمان. كتب هذا البرنامج إبراهيم رجب، ويرويه لكم عباس فارس. أيام زمان، برنامج يقدمه سعد لبيب. أيام زمان كانوا بيحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام في ميدان كبير يطل على بركة الأزبكية اللي هي دلوقتي جنينة الأزبكية، وكانوا ينصبوا الصواوين والخيام، كل صوان في وسطه عمود طويل من الخشب مشدود بالحبال ومتعلق فوقه 12 أنديل، وفي وسط الميدان كانوا علقوا نجفة كبيرة شايلة 200 أنديل، وكانت الأفراح والاحتفالات تستمر طول الليل والنهار ابتداء من ثاني يوم من شهر ربيع الأول لغاية ليلة 12 منه اللي هي ليلة المولد. وكان في زمان لائحة تحرم على الناس انهم يمشوا في الشوارع بعد المغرب من غير ما يكون معاهم فوانيس او اناديل. قوم جايلنا اهو. ما تخافش هاد، خلي قلبك جامد، اوعى تجري. ابني للعناء، ابن بلد، وحدوه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ولما انزل لبالة ازاي تخالف القانون وتمشي في البلد بعد المغربية من غير فانوس؟ عدم المؤاخذة يا سيد الكراكون، مش احنا اللي نادي اول ليلة من ليالي مولد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. انت ناسي ولا ايه؟ ايوه صحيح ليك حاج، اتاري مبنى ام هاشم منورة. شير الله ست ام هاشم. وتاري كل بحارة ووكالة وكل سوق معلقين فيهم الاناجيل والفوانيس، وهقول ايه المناسبة دي مش عارف. كل سنة وانت طيب. وعلى كده بقى رايح على فين؟ رايح ميدان البركة عشان الدراويش اللي هناك، وحنشوف القرجوز وخيال الظل. بس يا واد بقى يعني هتتفرج على الدراويش ولا على الغزيجة اللي بترقص وتغني؟ استغفر الله. اطلع من دول. هو احنا يا سيدي الكراكون وش ذلك؟ هو في اجمل واجدع من شاعر الربابة والمحدد والقصاص والدراويش؟ وفي كل ليله من ليالي المولد كانت الدراويش تطلع مواكب مواكب وتمر في الشوارع. كل موكب كان اسمه أشارة، يمشي وقدامه فرقة بتطبل وتزمر وفرقة تانية شايلة المناور، والمنور كان عبارة عن عصاية طويلة في اخرها فانوس منور. ولما يصادفهم في الطريق ضريح او مقام ولي من الاولياء يبطلوا الزمر والطبل ويقروا الفتحة وهم ماشيين، وبعدين يرجعوا يطبلوا ويزمروا ويجمعوا اخوانهم في الطريق من بيوتهم لحد ما يوصلوا لميدان البركة، وهناك يقعدوا في الصواوين حوالين الصاري حلقات حلقات. للرفاق اسجد وارتع للرفاق

وهو لابس قباب في رجليه. حاضر دلوقتي نشوفه. والنبي يابا انا نفسي اشوفه من زمان. ما قلت لك حاضر، خليك ماشي وانت ساكت. اخرجك قطع لسانك، ما بقاش انا الغزية كمان اللي نتفرج عليها، اعوذ بالله. لا يابا مش احنا زي كل الناس اللي قاعدين واقفين دول. اما واد قليل الحياة. اي حسك عينك تقرب للخيمة دي، استغفرك يا رب. وكانت الغزية بتلبس توب رقيق فوق القميص وطرحة كريش وتزين نفسها بعقد واسورة وخلاخيل، وفوق قرتها فلوس من الذهب مصفوفة صفوف صفوف، والناس اللي ما يحبوش يتفرجوا عليها كانوا يتلموا حوالين الغايش، والغايش ده كان من شبان اليهود او الاروام يقوم مقام الغزية، يقلد الستات في مشيته وكلامه، وكان يرقص ويغني تمام زي الغوازي. Baby. شباك ورموش عيني ترميني شباك وغلوب تقول ارحم يا ملاك لما الهوى في بحر ورماني فرود القاس وعوده زي البن مياس بشوف حبيبي فرود القاس وعوده زي البن مياس والحظ عيونه عليه حر صبرك عالمكتوب ده الحب وعد ما منه بروح يا قلبي صبرك عالمكتوب ده الحب وعد ما منه بروح والهجر من تبع بتتفرج على الغزية ديت. ودي غزية يا واد. امال ايه؟ ده اسمه غايش بس لابس زي الغوازي. ازاي بقى؟ وايه الفرق بينهم؟ اما واد غلباوي قلت لك اسكت امشي وانت ساكت واتفرج وانت ساكت مد شوية مد. مولدك يا نبي عيد الهدى والنور يوم مولدك يا نبي عيد الهدى والنور الكون جميع ابتسم بسمة هنا وسرور الكون جميع ابتسم بسمة هنا وسرور فرح وقال مرحبا بك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله فرح وقال مرحبا بك يا رسول الله ذكرك بتحيي القلوب كل ما الزمن بيدور يا حبيب الله يا رسول الله

يابا. يا اخي وقف ساكت، انت لغاي قوي كده ليه؟ الدراويش اللي نايم على الارض تفضل تهمس بسم الله لغاية ما يجي شيخ السعدية وهو راكب الحصان واتنين ماسكينه من قدام، وفي اللحظة دي كل الناس اللي واقفين يتفرجوا يزعقوا بصوت ممدود: الله الله الله. وبعد كده يدخل شيخ السعدية في بيت الشيخ البكري، وكل الدرويش اللي كانت ممدودة على الأرض تروح واقفة على حيلها، ويظهروا براعتهم في أكل التعابين والإزاز والنار. وبعد ليلة المود الكبيرة تنتهي الأفراح والاحتفالات عند أذان الفجر. وثاني يوم بالنهار يرفعوا السراويين والخيام اللي في ميدان ملكة الأزبكية، وكل واحد يمشي في الشوارع بعد المغرب لازم يشيل وياه فانوس أو أنديل تبع قوانين البلد زمان وأيام زمان. وبعد أيها السادة، فقد كانت هذه هي احتفالات المولد أيام زمان. كتب هذه الحلقة إبراهيم رجب، وضع الألحان الدكتور يوسف شوقي، وأداها الشيخ محمد الفيومي، عصمت عبد العليم، سعاد مكاوي، وسيد إسماعيل. قام بدور الراوي عباس فارس، ومثل الشخصيات عبد الرحيم الزرقاني، عبد المنعم إسماعيل، وعبد العزيز أسعد. أيام زمان برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. ونعيش الآن مع الفنان فؤاد المهندس في القمر، مع الإذاعية القديرة ثانية صادق، وحلقة من هؤلاء والقمر. فؤاد المهندس. اهلا بنجمنا المحبوب فؤاد المهندس. اهلا يا ست. دلوقتي انت عارف الرحله اللي هنقوم بيها للقمر ليه؟ بمناسبه ايه؟ هم هيختاروك، هم عايزين كوميديان واخد بالك ويكون شجاع زيك. فاول واحد هيختاروه ان هو يرتدي القمر هيختار فؤاد المهندس. عندك مانع اذا عرض عليك ده بعرض ساخي يعني حقيقي؟ لا ما عنديش مانع صحيح، ولو اني هبقى خايف جدا، انما هي حاجه عمري ما شفتها، فما هيبقاش عندي مال ان انا اطلع بره. هتوافق يعني؟ بترجع كلامك؟ لا مش حارب. طب فؤاد، وانت على باب القمر هيسألوك انت شنبه، وانت سكرتيري الفني، وانت اخطر رجل في العالم، وانت جانب السفير، فاي واحد من هؤلاء فنيا انت؟ انا دول كلهم. برافو. انا شنبه، وانا سكرتيري الفني، وانا اخطر رجل في العالم، لان دول اتولدوا معايا، اتولدوا فيا يعني. طب انا اللي عاملهم يعني. بالظبط. طب اقرب واحد يعني حقيقة منهم لفؤاد المهندس؟ اقرب واحد. اوعى تقول لي اشكى رجل في العالم. لا شنبه. شنبه صحيح كده. شنبه شنبه كان اقرب لطبيعتي من الحاجات التانية. انت عارف احيانا المستمع لما بيسمعك خصوصا في الراديو بيتصور له مثلا ان انت اللي مألف الكلام ده اللي بتقوله، بترتجله ساعتها يعني. من قد كده تبقى الشخصية يعني بحي عايش فيها في يعني. الحاجات اللي ببقى يعني مندمج فيها وبتبقى نابعة مني، المستمع يحس ان ده صحيح كلام انا حاطه كلام طالع مني على طول مش مؤلف حط يعني. ايوه بالظبط. انا في حاجه كمان غريبه يعني زي مثلا مسرحيه انا وهو وهي. المفروض النكته لما الواحد بيسمعها مره بيضحك عليها وخلاص، حتى لو اتعادت يقول لك يا ايدي بايخ. بتصور لي المسرحيه دي لو شفناها للمره الالف برضه هنضحك بنفس كميه الضحك اللي ضحكنا بيها اول مره. دي مش حقيقه، مش مجامله، انما تفتكر ايه السر كده؟ هو الحقيقه هي مسرحيه ظريفه قوي، وكل اللي اشتركوا فيها غيرت مجرى حياتهم الحقيقه كده. والميزه اللي في المسرحيه دي انها النكت اللي انت تسمعيها ما هيش نكت، دي مش نكت، ده موقف. بالظبط. يعني كلام في موقف، فلما تشوفيه مره او اثنين او ثلاثه، زي مثلا حامد في مسرحيه انا فين وانت فين. الموقف اللي بيني وبين حامد، فانت عارفه حامد الراجل الطويل العظيم ده، فده لما تشوفيها مره واثنين وثلاثه وعشره تضحكي. لان ده موقف، مفيش نكته بتتقال وبعدين بتضحك عليه، يعني موقف انا عارفه ايه اللي هيحصل، عارفه بالظبط. هذا بضحك لجديه الموقف، لحلاوه الموقف، انما يعني ماهيش نكته. انا عايز اقول يعني. لا ما في. طيب بلا مجامله، بيعتبر فؤاد المهندس وشويكار من اشهر وانجح ثنائي كوميدي يعني الحقيقه ظهر في الحياه المصريه. الله يخليك يا ستي. ايه سر هذا النجاح؟ يعني انا عايزه اعرف، هل التفوق له وصفه محدده؟ لا، هو ملوش وصفه ولا حاجه. هو طبعا اللي بنشتغله شغل المسرح او السينما او الاذاعه بيبقى فيه نوع من الاخلاص، ده مهم قوي بالنسبه للفنان. يعني المواصفات اللي بتبقى للممثلين الكوميدي، لازم اولا يكون دمه خفيف، مش ممكن تنقي ممثل كوميدي دمه تقيل، مش ممكن. ويكون ريحه طيب بالنسبه للمتفرج، يعني عنده موهبه الحضور، عنده حضور. المتفرج لما بيشوفه بيهل عليه حاجه، بص ايهابه طالع منه، يبتدي يتجاوب من قبل ما يتكلم كده، من قبل ما يتكلم. فالحقيقه دي مواصفات يعني باختصار بالنسبة لممثل كوميدي. اما اللون اللي احنا بنشتغله برضو لون فريد بالنسبة انا وشويكار، لون فريد جدي شوي، ما فيهوش ابتذال، ما فيهوش خروج عن الحدود، ما فيهوش حاجات من دي، فبيبقى حافظ كيانه، وده الثقة اللي موضوعة ما بيننا وما بين الناس دايما في مسرحياتنا خصوصا. انا بتهيألي اذا كان ممكن اضيف حاجه كمان، ما انتوش مستهلكين. ايوه، يعني كل ما دي كنت هقولها الحقيقه، انت سبقتيني. لا مظبوط. وبعدين كمان في حاجه يعني مهمه جدا، هي الاخلاص، الاخلاص للعمل. كل ما الواحد يخلص لعمله، العمل بيخلص له نفسه، وبيبقى فيه بيبقى العمل بيستقبله، العمل نفسه بيستقبل الفنان بقلب كبير وقلب مفتوح، والناس بتستقبل هذا العمل بحب. طيب فؤاد، دلوقتي انت وشويكار بتهيألي بقيتوا علامة مميزة بالنسبة لمسلسلات رمضان في البرنامج العام. مثلا لو اقدر اسأل، مش عارفة يعني السؤال ده بدري شوية ولا لا، ايه المسلسلة الجديدة اللي هتقدموها السنة دي ان شاء الله؟ والله يا ست سامية لسه ما ظهرش يعني. هتخرج عليا برضه؟ لا لا والنبي، صحيح يعني الحقيقه لسه ولا اسمها حتى؟ ولا اسمها، يعني في بعض اسماء بتعرض بالوقت، انما لسه ما استقرناش على اسم معين. طب فوجئنا ان بعض صحف كتبت انك مش هتشترك في اي مسرحيه الموسم ده، صحيح؟ لا ابدا، لا، في مسرحيه بتعد حاليا، واقدر اقول لك على اسمها، اسمها اوبرا ثلاث بنسات لبريخت، وبيعملها لنا. الالحان هتكون لمين؟ الالحان مش عايز اقول يعني ده سر، انما الالحان هتكون للاستاذ عبد الوهاب والاستاذ حلمي بكر. كويس قوي. طيب بيقولوا ان القمر دايما، احنا نقول القمر ليه سبع وجوه، وبيقولوا ان الانسان ثمان وجوه، احنا بقى عايزين فؤاد يقول لنا الوجه الثامن بتاع شويكار، وشويكار مش حاضر في التسجيل. الوجه الثامن اللي محدش يشوفه صحيح، واللي الناس ما تعرفوش عن شويكار، المطبخ. ده وجه من اوجه شويكار العظيمه، المطبخ. ما اكلتيش حاجه انت من ايد شويكار؟ لسه. لا لسه صحيح، انما المطبخ ده في حياه شويكار، والبيت في حياه شويكار اساس، اكبر ركن الحقيقه. لما تخش، ولذلك تلاقي عندي كرش دايما مش عايز يضيع من المطبخ. شويكار عندها المطبخ ده حياتها، هي عارفه ان الرجل مثلا قلبه في معدته. ما اعرفش، هو الظاهر ان برضو الـ الـ الـ الـ الفرع التركي اللي عندها بيدفعها للمطبخ، لان انت عارفه اكيد ده نفس الكافيه اخوانا الاتراك بيحبوا المطبخ العثماني اللي يقولوا عليه احسن مطبخ فعلا الحقيقه. يعني الشركسيه، الامام بيلضي، يعني حاجات اسماء غريبه. امام بيلضي، امام بيلضي ده ده انا كنت فاكره افندي، انا كنت فاكره عماها الاول، وبعدين وبعدين اتاري طلع امام بيلضي ده نوع من البتنجان يا ستي، بيتحط في صواني، بتنجان اسود اظن، يتحط في صواني والصنيبر فوقه، وبعدين لحمه مفرومه فوقه، وبعدين يتحط عليه اشياء انا ما فهمهاش وحاجات، ويندلق عليها ما اعرفش ايه، وبعدين تخش الصينيه الفرن، يطلع امام بيب يلدي. هم مسمينه بيب يلدي كمان، امام بيلدي، امام بيب يلدي. يعني مدينه البهويه. ولذلك انا من الشخصيات اللي حبيتها في المسرح اني سميت واحده ست امام بيب يلدي. عندي في مسرحيه انا وهي وسموه. والانواع اللي بتعملها شويكار الحقيقه في المطبخ انواع لها العجب. ايه احسن طبق يا بتجيده؟ بتعمل الشركسيه. الشركسيه الحقيقه ده خرافيه، يعني حاجه تخلي الواحد يعني يخرج عن اللحمة ثلاث اشكال، وطيور بجنيه وريال، ويومات رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلبتونة، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. وان قلت يا اخويا الاكل كتير، الاكل كتير، وبلاش بعد او بلاش تبذير وبلاش تبذير. وان قلت يا اخويا الاكل كتير، الاكل كتير، وبلاش بعد او بلاش تبذير وبلاش تبذير. اصرخ ويقول عاملين لنا وزه بالخلطه وبوبتيك وصينيه مكرونه بس، وخضار صنفين وكباب حله وضلمه باللحمه المفرومه بس، طفين اللحمه المشويه والفته فين والسقليه، والسمك البوري اللي انا جايبه راح فين، والشوربه في الحيه. طيب يا فؤاد، من اعمال نجيب الريحاني، او يعني كلنا نعرف ان اعمال نجيب الريحاني عباره عن شيء من الفكر وشيء من الفلسفه، عايزك بقى تكمل الجمله دي زي زمان لما كنا في المدرسه. يقولك ايه؟ اكمل ما ياتي. اعمال فؤاد المهندس شيء من ثلاث نقط. شيء من العذاب. هقول لك ايه؟ شيء من ايه؟ ما انا ما بحبش اقدر اكلم يعني. انت مدرسته طبعا، استاذ الاساتذه الاستاذ نجيب الريحاني، الراجل اللي علمنا كل صغيره وكبيره في الحقيقه، وكل الاعمال بتاعتنا اساسها اعمال نجيب الريحاني وفن نجيب الريحاني. انت عارف مره سمعت الاستاذ محمد عبد الوهاب بيقول انا بحب فؤاد المهندس، اولا مره قالها في الراديو وكل المستمعين سمعوها. لما انا قلت له تحب تاخد مين من الكوميديان معاك في القمر، قال لي كان في كرسي واحد، فقال لي اخد لازم كرسي واحد، انا مش واخده بالي ليه، اقول له لازم واحد، طب خليهم اثنين، قلت له ابدا لازم يكون كرسي واحد، قال لي هاخد كرسي واحد واخد احط فيه فؤاد مهندس شويكار. فمره ثانيه برضه سمعته بيقول انا قد كده بحب فؤاد لدرجه انه لو يعرف مقدار الحب اللي انا بحبه له كل يوم يكتب لي شكر في الجرايد. ربنا يخليه ويديله الصحه. ده حكايه ثانيه. امال طبعا. طب ايه اكتر غنوه بتحب تسمعها لعبد الوهاب؟ عشقت روحك. يتهيأ لك هل هو اذكى فنان فعلا يعني قابلته ولا؟ لا شك في هذا. اذكى واضخم فنان انا بعتبره، يعني استاذ الاساتذه واضخم. انت عارف اضخم فنان يعني ايه؟ يعني اللي هو عامل زي العملاق، العملاق يعني. مونستر بتاع الفن، يعني حاجه بننهل احنا منها اي حاجه، زي الينبوع الذي لا ينتهي، ينبوع لا تنتهي منه المياه العذبه. انا بعتبر عبد الوهاب كده. وربنا يديله الصحه ويخليه يا رب. عيشي في روحك وعيشي روحك. أوطاني نوح لأوطاني نوح وزاد Yeah. وفيني يوم فرح عيد البدر بالسهراني وفيني يوم فرح عيد البدر بالسهراني والورد شاف حالي بحبي صباح الدموع تسيل على تاني وديني يوم فرح قلبي تتكريب الصهراني وديني وانت اللي ليا يا نور عيني وانت اللي ليا يا نور عيني وانت اللي ليا يا نور عيني وانت اللي ليا يا نور عيني اتفق فيا واطف عليا هجرك ضلالي وديني يوم فرح قلبي للبدر بالسهراني وديني وانت اللي ليا يا نور عيني يكفى فيا واطلق عليا هجرك ضلالي. طب لما تطلع القمر بقى انت شويكار هتاخد مين معاك؟ يمكن الاستاذ عبد الوهاب اختارني انا وشويكار علشان مثلا هو مجهز حاجاته، انما انا وشويكار لما نختار على قدنا هنختار علي سكرتاريا. علي سكرتاريا عشان يخلص لكم علي سكرتاريا تعرفها ده سكرتير الفرقه فعلشان يعمل لنا الباسبورتات ويغير لنا العملة. تفتكر ايه العملة اللي حتكون فوق؟ هتكون عملة معقولة زي احنا بنتناولها هنا؟ لا والله ولا تصدقي، ده تلاقيها شوية حجارة شوية طوب، هنغير الجنيه مثلا بثلاث زلطات حاجات من هذا القبيل يعني. طيب لو خدت معاك كوميديان تاني؟ اخد محمد عوض، بس لازم تكون شويكار موافقة عليه. اعتقد ان شويكار موافقة عليه لان شويكار بتحبه. طب لو اخدت راقصة؟ لو خدت راقصة اخد ناهد صبري لانها فنانة وهتمتعنا صحيح في القمر. ولو خدت مخرج سينما او مصر على كيف؟ مخرج واحد. اعذريني هنا يعني هقول لك هاخد اتنين واقعدهم على كرسي واحد برضه. لا معلش. هيقضيهم انا عارف انهم يقدروا يقعدوا على بعض، نيازي مصطفى وفاطين عبد الوهاب. يعني جنبوا بعض ممكن يقضيهم. لا ممكن. ممكن. طب انا اعرف يعني طول عمري الحين انت بتحب الحيوانات قوي، لسه بتحب الحيوانات؟ قوي. طب ايه سر كان في حبك للحيوانات؟ خوفي منهم، انا بخاف منهم قوي عشان كده بحبهم. لا صحيح. والله الحاجه اللي بخاف منها. الحاجه بخاف منها طبعا. ما ساعات ايه يعني تستقبلي مثلا حد بتخافي منه بترتعشي منه، تستقبليه قوي كويس فتقعدي تتفرجي عليه، فانا من خوفي من الحيوانات حبيتهم. خوفي من الاسد، خوفي من الببر، خوفي من الفهود، خوفي من الحيوانات المفترسه، الفيل، الخرتيت، حبيتهم خوفي منهم. ومتهيألي ان انا يعني استجدي عطفهم. كلم بجد والله العظيم. لو دي عقده والله العظيم، عقده خوف من الحيوانات دي. بس هي كده. طيب اذا بقى هتختار حيوان يطلع معاك في القمر تختار ايه؟ مش عارف دلوقتي يعني هل ترى يعني القمر هيبقى فيه حته فسحايه كبيره اجري منه فيها؟ يمكن بقى تحت سطح القمر في كهف كده. في فسحايه كبيره. في فسحايه. اهو هاخد مثلا الببر اللي هو النمر يجري لانه شرس، فهيجري وانا اجري قدامه ونقعد نلف حوالين بعض. وانا هتجري وراه. طب لو مكان محدود؟ لا هاخد وحياتك ما هاخد الا قطه عصفوره حاجه من الحاجات دي علشان ابقى يعني تبقى مسالمه بالنسبه لي. طيب لو هتغني لهم فوق في القمر غنوه من اللي الناس بيحبوهم لك انت شويكار، تختار اي اغنيه ترى؟ تيجي معايا بالذوق علشان نطلع فوق طبعا. اهلا بيك. اهلا بيك يا ست. تيجي معايا بالذوق علشان فركتكا بيجي فركتكا فركتكا بيجي فركتكا. انت فاكرها مسألة صعبة ويفوق دايم ده فين وبيروحوا له منين على حبل غسيل ما يكونش طويل تتعلق فيه وما تصرخش ما تصرخش او عود كبريت في جالون بنزين وتخش عليه وما تصوتش ما تصوتش او في الحمام تفتح سخن وتشمشم في تنام ما تقومش ما قومش او عاد كورنيش تنزل بشوش وتخش البحر ما تطلعش ما تطلعش ما تطلعش ايوه صاحي في فرق التعب كنت فاكرها مسألة صعب ودي فوق مبسوطة زرع فتان القوطة شغلها مضمونة تعبها خفيف اريح 100 مرة من التقليل طب انا عندي حتة جليل لجنان بحري شرقي وفيها جنينة فتان واللي بيسقوها بناش الحور مسكين ابريق كلها غنور ودفعت فيها خلو خلو ايه يا عبيد زنا يا ابني صاحبة نيل على 100 سنة تقطيل زنا يا ابني صاحبة نيل على 100 سنة تقطيل ولو ولو ولو ما تضحكش على عقلي سيبيني لما اطلع لما اطلع على مهلي ولو ولو ولو ما تضحكش على عقلي سيبيني لما اطلع لما اطلع على مهلي اه ايه جرى ايه اه يا مين فختك يا فكري يا توتي وشك منهم فين فين فين فين لما اللي فوق يسألوكي ويقولولي جوزك فين فين فين فين فين فين فين فين فين اه يا مين فختك يا فكري يا توتي وشك منهم فين فين فين فين لما اللي فوق يسألوكي ويقولولي جوزك فين فين فين قولي لقيت روحه طويلة مش راضية تطلع بسهولة قولي لقيت روحه طويلة مش راضية تطلع بسهولة مش عايزة تطلع ليه عجبك في الدنيا ايه مش عايزة تطلع ليه عجبك في الدنيا ايه عجباني انت شريكتي يا ستي انا راضي بعيشتي عجباني انت شريكتي يا ستي انا راضي بعيشتي ودي عيشة اللي انت عايشها مع واحدة ميسود عشتك بتحبها لا بتحبك لا والنبي بتحك على خدك عايز تقول بتحبها مراتي ايوه بحبها وما اقدرش اكسر قلبها تقدر تقولي من يوم ما سبتك كتبت ايه كتبت قصة ومين اراها طب اعمل ايه فين لما كان الوحي جنبك وانت قاعد تنفلق وتقول يا فكري يا الحقيني جلد راسي بيتخنق اول ما كنت العب في شعرك كان خيالك ينفجر عشان العذارة السمر كانت بين ضوافري بتنتحر معايا كنت بتتمخطط على نور امل ابيض واحدة تقدر تنكر لا ما انكرش بص في عيني لا ما اقدرش اطلع معايا فوق تفتح قوي وتروق ده انا حلويت عن الاول وبقيت قوية الله الله يا اليسرى ده انا حلويت عن الاول وبقت كورية. الله الله يا بدوي جاب اليسرى ده انا اتحسنت عن الاول وبقت شقية. الله الله يا بدوي جاب اليسرى تحب تشوف ريشه باردو تحب تشوف ريشه باردو يا بنت الايه انت بتعملي ايه بس منين منين منين منين ده انا مطلبتش ده انا نازله بتصريح تصريح ايه قوليلي ايه انت عايزه مني ايه تصريح ايه قوليلي ايه انت عايزه مني ايه تيجي معايا بالدو علشان نطلع فوق ازاي ازاي على حبل غسيل ما يكونش طويل تتعلق فيه وما تسرفش صحيح او عود كبريت في جالون بنزين وتخش عليه وما تصوتش او في الحمام تفتح سخان وتشمش الفتنه ما تقومش الله او عالكورنيش تنزل بشوش وتخش البحر وما تطلعش ما تطلعش ما تطلعش ما تطلعش بعد أن تصنع رحلة الفك والفن والخيال مع الشاعر محمود حسن إسماعيل والفنان فؤاد المهندس عدنا إلى أرضنا الحبيبة وودعنا القمر. كنتم مع هؤلاء والقمر، سهرة أعدتها فاطمة محمود وقدمتها سامية صادق. تسجيلات من زمن فات من زمن فات تسجيلات من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. هنا قاهرة معكم مستمعين الاعزاء عبر 44-06 خدمة الرسائل القصيرة للبرنامج العام. ونتساءل حول العادية ومن اخذ العادية ومن اعطى العادية. شكرا للمستمع ابو سلمى على هذا الدعاء ويقول انه ممن عيد عليهم. ونشكر أيضا المستمع زينة من تونس ولكل من يستمع إلينا خارج مصر في كل بقعة من بقاع العالم. وما زلنا في انتظار رسائلكم على 44-06 والعادية. هنا القاهرة حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار اعتدال الطقس على شمال البلاد والقاهرة اليوم، وأن يكون مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، وأن يكون لطيفا خلال ساعات الليل. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة الصغرى 22، العظمى 32، الإسكندرية 21، 29، مطروح 21، 28، شرم الشيخ 25، 35، الأقصر 22، 39، حلايب وشلاتين 24، 39. مستمعين الأعزاء، كل عام أنتم بخير، وما زلنا في انتظار رسائلكم على 4406. من أخذ العادية ومن أعطى العادية؟ هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علينا أبو بكر في يوم عيد وعندنا جاريتان يذكران يوم بعاث، يوم قتل فيه صناديد الأوس والخدرج، فقال أبو بكر: عباد الله، أمزمور الشيطان؟ قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن اليوم عيدنا. رواه أحمد والشيخان، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، في لؤلؤة اليوم يشير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أعياد المسلمين، حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله تعالى خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. مستمعين الكرام، شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة، وهي سنة مؤكدة، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها ويلبسوا أجمل ما عندهم من ثياب. فعن الحسن السبط قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأثمن ما نجد. ويسن أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر، وتأخير ذلك في عيد الأضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية. مستمعينا الكرام، صلاة العيد يجوز أن تؤدى في المسجد، ولكن أداؤها في المصلى خارج البلد أفضل ما لم يكن هناك عذر كمطر ونحوه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى، ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة لعذر المطر. ويشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى. ويستحب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق آخر، سواء كان إماما أو مأموما. وتحين صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر 3 أمتار إلى الزوال. ويسن تقديم صلاة عيد الأضحى ليتسع وقت الأضحية، وتأخير صلاة عيد الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة الجامعة، والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك. مستمعينا الكرام، صلاة العيد ركعتان، يسن فيهما أن يكبر المصلي قبل القراءة في الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام مع رفع اليدين مع كل تكبيرة. والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها. وتصح صلاة العيد من الرجال والنساء والصبيان، مسافرين أو مقيمين، جماعة أو منفردين، في البيت أو في المسجد أو في المصلى. ومن فاته الصلاة مع الجماعة صلى ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. والخطبة بعد صلاة العيد سنة، والاستماع إليها كذلك. أما التكبير في العيدين فهو سنة. ففي عيد الفطر قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي عيد الأضحى قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال قوم: التكبير في عيد الفطر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام. ووقته في عيد الأضحى من صحيح يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق، وهو اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة. سيداتي وسادتي، تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لانتقال بكم إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل سعيد سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه البقاع الطيبة الطاهرة، من بيت من بيوت الله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نحييكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر. أيها الأخوة المؤمنون، بالأمس القريب ودعنا ضيفا كريما عزيزا، ودعنا شهرا هو من أحب الشهور إلى الله عز وجل، وأيضا من أحبها إلى نفس كل مؤمن. إنه شهر البر والتقوى، شهر الجود والإحسان، شهر الصوم والقرآن، شهر رمضان المبارك. وها نحن في اليوم الثاني من شهر شوال. حياة المؤمنين أيها الإخوة الصادقين هي ضرب من الجهاد الواصب الدائم ضد شهوات النفس، وهو جهاد دائم وموصول إلى يوم الدين. لو تخلى الإنسان عنه أصبح من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا الجهاد يقتضي أن يتيقظ المؤمن لوساوس الشيطان ودسائس النفس الأمارة، يشهر في وجهها سيفا مسلطا من إرادته فردها إلى الاتزان والرشاد كلما جمحت، حتى تكون نفسا خيرة، نفسا مطمئنة. فتلك هي نفوس المؤمنين الأتقياء. إن نفوس المؤمنين أيها الإخوة خيرة ومطمئنة، نفوس أصيلة لا يزيدها المجد إلا رفعة، ولا يكسبها العز إلا تواضعا. نفوس إذا ملكت عدلت، وإذا قدرت عفت، وإذا آل إليها أمر الناس راقبت الله فيهم، فبنت وشيدت وأعطت كل ذي حق حقه، ورفضت أن تستغل أو تستعلي أو تجر منفعة إليها أو تحقق لنفسها مأربا ذاتيا أو عرضا من أعراض الحياة. نفوس تؤمن بالناس وتعيش للناس وبالناس، يفيض النبل من داخلها كما يفيض الماء من النبع السمح، ويصدر عنها الفضل كما يصدر الضوء عن الشمس، فهي لا تتكلف شيئا من ذلك ولا تجد عناء فيه، لأنه طبيعتها وسجيتها. نفوس ترى أن ما وهبها الله من سلطان أو مال أو مجد أو تمكين في الأرض إنما هو من الله وإليه، ولذلك فإن هذه المظاهر لا تخدعها عن نفسها ولا تحول بينها وبين الباقيات الصالحات. أيها الإخوة المؤمنون، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس تعلموا كتاب الله تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله. وخير ما نستهل به شعائر صلاة الفجر والتي ننقلها لكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، آيات بينات من القرآن الكريم من الآية 21 وحتى الآية 52 من سورة الفرقان، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم